السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أما بعد. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فرأيته يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد. قوله رحمه الله: باب أما بعد، وهي كلمة يستحب الاتيان بها في الرسائل والمكاتيب والمؤلفات، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله ومكاتباته، وموضعها أن يؤتى بها بعد البسملة والحمد والثناء على الله وذكر المرسل والمرسل إليه. فإذا شرع الكاتب أو الخطيب في المقصود قال أما بعد، ثم يفصل ما أراده وقصده في رسالته ومكتوبه. ومعنى هذه الكلمة أي مهما يكن من شيء بعد، فالمراد كذا، أو أنهي إليك كذا، أو أخبرك بكذا، أو أطلب منك كذا. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام، رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف، وروى عبد بن حميد الطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل أول من قالها يعقوب، رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك. وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف، وقيل سحبان بن وائل، وقيل قس بن ساعدة، والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل. قوله: أرسلني أبي إلى ابن عمر فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، أي رأى زيد بن أسلم بن عمر رضي الله عنهما يكتب البسملة في صدر رسائله، ثم يأتي بكلمة أما بعد، وهذا يدل على جريان العمل بها في مكاتبهم، وهي أيضا ثابتة في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا في كتابه إلى هرقل، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذه الكلمة في خطبه ورسائله، وكذلك كان الصحابة والسلف يعتنون بها في مكاتباتهم، فيستحب الاتيان بها في الرسائل اقتداء بهم وسيرا على حدهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، كل من قضت قصة قال أما بعد. قوله: رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، كل من قضت قصة قال أما بعد، وهذا فيه شاهد من فعله صلى الله عليه وسلم على عنايته بهذه الكلمة في الرسائل، وأن الإتيان بها كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فيستحب لمن كتب رسالة أن يأتي بها عند شروعه في المقصود تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كلما انقضت قصة، أي كلما فرغ من جملة من الكلام أعادها عند الانتقال إلى ما بعدها، ويوضح ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الكلمة عند شروعه في المقصود بعد افتتاحه بالبسملة والحمد والثناء على الله وذكر المرسل والمرسل إليه. قال ابن حجر رحمه الله: أما بعد، لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذا وإن، وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ وبعد، ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب: أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا، ولا حجر في ذلك. وعليه فقوله كلما انقضت قصة، أي كلما فرغ من كلام وانتقل إلى ما بعده، أو أراد الدخول في مقصود جديد من مقاصد رسائله ومكاتباته صلى الله عليه وسلم، لتكون فصلا بين المقدمة والمقصود، أو بين موضوع وآخر من الكلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب بهذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. قوله رحمه الله: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. صدر الرسائل أي ما تصدر به الرسائل وتفتتح، فيستحب للمسلم أول ما يضع يده على الورقة ليكتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أي قبل أن يكتب أي شيء آخر، لأن فيها استعانة بالله وتبركا بذكر اسمه سبحانه، وطلبا لبركته وعونه وتوفيقه. وكل كاتب لا بد أنه يريد لنفسه التوفيق فيما يكتب، والخير فيما يرسل، والنفع فيما تخطه يده. والبدء بالبسملة فيه التأسي بكتاب الله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته وبالصحابة والسلف الصالح. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال القائل أو الكاتب، فإذا كتب بسم الله في أول كتابه فالمعنى بسم الله أكتب، أي أفتتح كتابي بذكر اسم الله مستعينا به، ومن قالها عند دخول بيته فالمعنى بسم الله أدخل، ومن قالها عند ابتداء طعامه فالمعنى بسم الله آكل، وهكذا يقدر الفعل بما يناسب المقام. والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أبدأ مستعينا بالله متيمنا بذكر اسمه طالبا عونه وتوفيقه. وقد اجتمع في البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله والرحمن والرحيم. فأما اسم الجلالة الله فمعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو اسم جامع يدل على كمال الله واتصافه بصفات الكمال والعظمة والجلال والجمال، ويدل على أنه سبحانه المستحق وحده أن يعبد ويخضع له ويذل، وأن تصرف له جميع أنواع العبادة. والرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، فاسمه الرحمن دال على قيام هذه الصفة به، واسمه الرحيم دال على تعلقها بالمرحومين ووصول أثرها إليهم، كما يدل لذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قوله بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين صدر الرسالة بالبسملة، وتصدير الرسائل بها شواهده كثيرة، من ذلك كما تقدم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل. ويستفاد من هذا الخبر أنه لا بأس من تقديم اسم المرسل إليه على اسم المرسل، كما صنع زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث قدم معاوية وهو المرسل إليه على اسمه، وقد تقدم مثله من صنيع ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل. قوله أن رجلا سأله عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل، أي أن البسملة موضعها صدر الرسالة، وهي مما تفتتح به المكاتبات. وشاهد هذا الأثر للترجمة قوله تلك صدور الرسائل، أي إن أول ما تصدر به الرسائل وتفتتح به هو بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون هي فاتحة الرسالة قبل غيرها من الكلام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب بمن يبدأ في الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت لابن عمر رضي الله عنهما حاجة إلى معاوية رضي الله عنه فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. قوله رحمه الله باب بمن يبدأ في الكتاب، أي بعد البسملة بمن يبدأ الكاتب، هل يبتدئ بذكر نفسه بأن يقول من فلان ابن فلان إلى فلان، أو يبتدئ بذكر المرسل إليه فيقول لفلان أو إلى فلان. وقد تقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته أن يبدأ بنفسه، وسبق ذكر تعليل أهل العلم لذلك، وأنه أكمل في الرسالة، لأن من تصله الرسالة فأول ما يريد معرفته من المرسل، ثم بعد ذلك يذكر المرسل إليه، هذا هو الأولى، ولا بأس من تقديم المرسل إليه على المرسل، فقد فعله غير واحد من الصحابة كما تقدم. فقول المصنف رحمه الله هنا بمن يبدأ، يقال الأولى أن يبدأ بنفسه، وإذا كان ثمة مصلحة معينة تقتضي أن يقدم المرسل إليه تقديرا لمكانته أو منزلته فلا بأس به، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم. قوله كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية، أي أمر يطلبه. قوله فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به، أي قدم ذكر معاوية في صدر الكتاب قبل ذكر نفسك، على خلاف المعتاد من البداءة بالمرسل، فكان يمتنع رغبة منه في موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلم يزالوا به، أي لم يزالوا يلحون عليه ويراجعونه في ذلك. قوله حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية، أي أنه قدمه على نفسه مراعاة لمنزلته ومكانته، ولا بأس بذلك لا سيما إذا احتيج إلى مراعاة منزلة المرسل إليه ومكانته أو اقتضته مصلحة معتبرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد